بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان بيت المال مستقيما أمره بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا يمنع من مستحقه، فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك إذ ولايته إلى الإمام. هذه مسألة أعم من مجرد بيت المال، وهو أنه إذا كان الإمام، إذا كان الحاكم يقيم ما أمر الله عز وجل به من الولايات المختلفة، لم يجوز لأحد أن يتصرف ولو تصرفا موافقا للشرع في هذه الولاية دون إذن الإمام. لماذا؟ لأن الإمام موجود وقائم، وقائم بالدين وسياسة الدنيا بالدين، والأمور موكولة إليه بحكم الإمامة. الأمة قد وكلته هو ولم توكل ذلك الشخص الآخر. وبالتالي على سبيل المثال، إذا كان هناك من يقيم الحدود والقصاص، فجاء البعض واقتص لنفسه كالثأر الذي يقع بين الناس، ولو كان موافقا للشرع، يعني لو أنه ضبط الأمر في أمر القصاص بأن القتل كان عمدا وأن الجاني قد قامت عليه البينات بالشهود العدول وأن جميع الورثة قد اتفقوا على القصاص ولم يعفو أحد منهم لا على دية أو بلا دية ولم يكن أحد منهم صغيرا، فاقتص بنفسه دون أن يرجع إلى الإمام، لكان ذلك تعديا يستحق عليه التعزير، وذلك أن الأمر لابد أن يكون من خلال الإمام وإلا صار الأمر فوضى. يقول: ثم الإمام يفعل الأصلح. بيت المال مستقيما أمره، لا يوضع ماله إلا في حقه ولا يمنع من مستحقه. فلو أن أحدا تصرف في أعيان بيت المال أو في شيء منه تصرفا موافقا لما شرع له بيت المال بدون إذن الإمام فقد تعدى. طيب لماذا يقول إذ ولايته إلى الإمام؟ يعني السر في المسألة هي القاعدة الكلية أن ولاية بيت المال وكل الولايات زي ما ذكرنا إلى الإمام وهو قائم بها. إذا صنع ذلك ماذا يصنع الإمام؟ يقول: ثم الإمام يفعل الأصلح. في هذا التصرف المتعدى فيه، التصرف الذي تعدى صاحبه، يفعل الإمام الأصلح. فإن كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف، ألغى ذلك، وإن كان الأصلح إقراره أقره. طب لو هو نقضه يضمن المتعدي ده ما تسبب من ضرر أو من خسارة على المسلمين أو من إصلاح تسبب هو فيه في يعني لزومه حتى يرد الأمر إلى ما كان عليه الذي كان هو أصلح للمسلمين. أما إذا كان الأصلح أن يقر يقره الإمام. يقول: وكذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير إذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع، كأن يعمر بأعيان ماله حانوتا أو دارا في عرصة الوقف أو اليتيم، عرصة من أرض متسعة بنى لهم دكان في الأرض الفاضية من فلوسهم، من فلوس الوقف أو من فلوس اليتيم. فبيقول ناظر الوقف ده والولي اليتيم ده المتولي أمره ينظر إيه هو الأصلح. فإذا كان الأصلح أن يقر هذا التصرف في مال اليتيم يقره، الكلام ده كله مبني على تصرف الفضولي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عروة البالقي أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار وباع إحدى الشاتين بدينار فرجع بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. فهذا تصرف، الأولاني كان موكل أن يشتري شاة إيه بدينار، فهو اشترى إيه بدله شاتين وبعدين باع واحدة منهم بدون إذن ولكن لمصلحة صاحب المال فأقره. فالتصرف الفضولي ده دليل، الحديث ده دليل، التصرف الفضولي اللي بيتصرف في غير ماله بغير إذن صاحبه ولكن لمصلحته الأمر مردود إلى صاحب المال، إن شاء أمضاه وإن شاء ألغاه، وهو متعد على أي الأحوال، لكن إذا كان ناصحا وتصرف المصلحة ورضي صاحب الحق فليس لأحد أن يعترض. هذا إذا كان بيت المال مستقيما. وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربا زي أي ولاية لا يقام بها على وجهها، فقال الفقهاء من صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة بعض المصالح من غير أن يكون متهما في ذلك التصرف بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة فإنه لا ينبغي للإمام نقض التصرف لأنه هو مش قائم بالأمر كما ينبغي. صاحب حدائق الأزهار ووافقه الشوكاني في السيل الجرار قال ومن ومن صلح لشيء ولا إمام، لشيء من الولايات ولا إمام، فعله بلا نصب على الأصح. ومن صلح لشيء أي من الولايات ولا إمام، الإمام غير موجود، حصل فساد واضطراب وفتنة ولم يعد هناك إمام، زي ما من أيام الخلافة وليس هناك أي إمام، سقطت وليس هناك أي إمام. يقول من صلح لشيء فعله بلا نصب، بلا غير أن ينصبه أحد على الأصح من أخبارنا. وقد ذكر هذا الشوكاني رحمه الله نفس الفكرة في هذا الأمر، إذا تصرف في بيت المال، إذا تصرف في أعيان تستحق الرجوع لبيت المال وبيت المال مضطربا أو مش موجود زي زمن واقعنا الموجود من أزمنة طويلة لا يوجد إيه؟ لا يوجد بيت مال حقيقي تصرف منه المصارف المختلفة في كل الجهات، الزكوات في بابها والخراج والجزية في بابه والأموال الضائعة في بابها، فمن تصرف في شيء من هذه الأموال إذا تمكن منه تصرفا لا يتهم فيه، ما بيعملش التصرف ده عشان نفسه بل يتصرف في تصرف صحيح موافق للمصالح. لا احنا نقول اللي بيتصرف بقى بدون اذن القائم يعني مع امكانيه مراجعته، هو عروة البريقي رضي الله عنه تصرف هذا التصرف لانه كانت الفرصه هتفوت، الفرصه كانت هتفوت ان هو يشتري شاتا بايه وغلب على الظن رضا صاحب المال بذلك. ونرجع نقول اذا غلب على الظن أن صاحب الحق له أن يتصرف فله إيه فيتصرف سيوافق، يعني أنا متأكد مثلا أن صاحب الحق هيرضى يبقى أنا أتصرف في ذلك، يبقى ده مش تعدي في هذه الحالة. لا هو لأنه عارف أن الرسول هيرضى بكده، التعدي ده معنى ما هو ده، بس ده هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وما قالوش أنت غلطان، يبقى أقره يبقى ده إقرار، لان هو زي ما قلنا انه ظن ان الرسول سيرضى بذلك. وانا اي واحد عاقل وليس فقط النبي عليه الصلاه والسلام لو قيل له هذا التصرف هترضى به؟ يقول لك انت هيرضى بيه طبعا. يرجع لك الفلوس بتاعتك وزياده. فبيقول اذا كان بيت المال مضطربا ووقع التصرف على جهه المصلحه فانه ينبغي لا ينبغي للامام نقض التصرف ولا تضمين المتصرف، مع انه لا تجوز معصيه الامام برا كان او فاجرا الا ان يامره بمعصيه الله. وحكمه او قسمه اذا وافق الحق نافذ برا كان او فاجرا. الامام برا او فاجر طالما وافق الحق يبقى ايه حكمه نافذ. واما اذا تصرف الرجل تصرفا يتهم فيه مثل ان يقبض المال لنفسه، ياخذ الفلوس لنفسه متاولا ان لي حقا في بيت المال، وانت حقك في بيت المال ده وسط من بين المسلمين كلهم انت اللي هتعرف توصل الحق عشان المال اللي وقع في ايدك، ما انت المفروض تقسمه على كل ايه على كل من لهم حق ومش هتقدر توصل. فيقول متأولا ان لي حقا في بيت المال واني لا اعطى حقي. فهذا في توقف ما في بياض بقى لم تستكمل. فهذا مفهوم الكلام، ينبغي ان ينقض تصرف ينقضه. وكل من تمكن بقى في غياب الامام خالص، لو حد تمكن من ذلك يبقى ينقض هذا التصرف، ياخد منه الفلوس دي ويضعها في تصرف ليس يتهم فيه من تصرف فيه. وسئل رحمه الله عن اقوام لهم املاك ارث من ابائهم واجدادهم وهي للسلطان مقاسمه، مقاسمه الثلث ثلث المغل زي الغلة. يعني ايه الغلة؟ يعني ما يخرج من الارض. كان الارض الخراجية تحولت الى ارض عشرية مقاسمة بدل الخراج منذ 100 تقريبا. يعني ايه مقاسمة الثلث؟ يعني يقول له ان السلطان او بيت المال بياخد تلت اللي يخرج من الارض بدل ما يفرض عليها ايه خراجا، بدل ما ياخد اجره ثابته يقول لهم ياخد الايه التلت. الغله بتاعتها تتقسم بهذه الطريقه. وان شخصا ضامنا اشترى ما يخص السلطان من الثلث، قال لهم ان انا هضمن التلت ده للسلطان وانا اخده اتصرف فيه. هو الزهر دي كانت وسيله عشان يتسلط عليهم، ان هو قال انا هدفع للسلطان واخذ انا النصيب بتاعه، واخذ الملك الذي لهم جميعه باليد القويه. كان هو ذو سلطان وقوه، راح جاي يستغل العقد ده وان هو جاي هيدفع هو للسلطان ومالوش دعوه بقى بيه، راح جاي ايده انطلقت فخد املاك الايه الناس. هي الارض دي كانت اصلا كانت ارض ايه في الاصل خالص، كانت أرض خراجية يعني وقف العام للمسلمين عموما. فكأن الصورة اللي هو خد بيها قال لك أنا خلاص حدي الإمام والأرض دي تبقى بتاعتنا، علشان دي مش ملك ليهم هم لأنها أرض إيه خراجية. فهل له ذلك أم لا؟ يعني يقول الأملاك زي بالضبط كده دلوقتي أراضي الأوقاف المؤجرة والإصلاح الزراعي المؤجرة. الأراضي دي بقى لها سنين في إيدين الناس والناس بتتصرف فيها وبتدفع اجرتها للايه للدوله. يجي واحد يقول اذا طالما انهم يدفعوا اجره تبقى هي مش ايه مش ملكهم. طب انا خلاص هدفع انا الاجره للدوله وازودها كمان واخد انا الايه الارض اتصرف فيها. صوره قريبه منها قد تقع، يبقى في املاك للدوله، الدوله بتاجرها، يجي واحد يروح جاي مطلع الناس يقول لهم دي مش بتاعتكم وياخدها هو. في أصول وفيلات تتأجر مثلا بخمسة جنيه في الشهر، يوم هو طبعا هو معروف أنها ليست ملكا لمن يسكنها، لكن هي للأسف أن هي منذ قديم قد جعلت كذلك، ونتيجة يعني التسيب الذي في الدولة تركت على هذه القيمة غير الصحيحة. يجي واحد يخرج الناس ويأخذها هو. فبيسأل شيخ الإسلام أن الناس لهم أملاك هي في الحقيقة مش أملاك، هي أرض مقاسمة يعني كانت أرض خراجية أصبحت أرض مقاسمة. مقاسمة يعني إيه؟ بدل ما يدفعوا الخراج يطلعوا إيه؟ التلت، نسبة التلت من الغلة من الناتج من الأرض. الحمد لله. جي واحد قال للسلطان الناس دي أساسا ما بتزرعش كويس وممكن تجذب عليك وما تديكش التلت، فأنا أنت عايز فيها كام؟ عايز سنويا قد إيه من الأرض لبيت المال؟ حدهولك أنا وسيبنا نتصرف. يبقى هو المفروض من الحق المفروض ان هو ياخد ايه؟ ياخد التلت بس، حتى مع انه مش حقه قوي. هو استغل ده واخذ الملك الذي له جميعه باليد القويه. اجاب هل له ذلك ام لا؟ فاجاب ليس له ان ينزع املاك الناس، املاك الناس التي بايديهم بما ذكر او بما ذكر، ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر، إذ الأرض الخراجية كالسواد، سواد العراق وغيره، نقلت من المخارجة من أرض خراجية إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، عشان يقول في العهد 103 وهي نقلت إلى الإيه؟ إلى المقاسمة، كأن أبو جعفر رآها أقرب إلى العدل، بدل ما يضرب عليها أجرة ثابتة نقلها إلى إيه؟ المقاسمة. وأقرت بيد أهلها، وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة. وكذلك البيع في أصح قولي العلماء، يعني الأرض الخراجية يجوز بيعها حتى لو هي خراج، خراجية يبيعها على أن يعني معناها بيع حق الاندفاع. أيوة، بس هو له أولوية ترميها في إيده، فبيقول أن أنا حاسبها وأنت تخش مكاني، اللي سموه زمان خلو إيه؟ خلو رج، هو خلو يد. صحيح فعلا. قال وكذلك البيع في أصح قولي العلماء، إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع. الجديد هينفذ نفس الحكم اللي كان إيه؟ سري قبل. وليس هذا تبعا للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد، سواد العلماء، معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه، مع أنه يجوز أن يورث ويوهب، إذ لا خلاف في هذا في الوراثة والهبة، بل ينبغي أن يبيع مال بيت المال من هذه الأرضين ومال بيت المال من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج، الذي هو بمنزلة الخراج. وقيل لا تباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين، وعشان كذلك البيع في أصح قولي العلماء، القول الثاني لا يصح البيع، وإنما صح الإرث والوصية. والصحيح في هذه جواز البيع، بيع حق الانتفاع، أولوية الانتفاع، والله أعلم. وسئل إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى والمسلمين، ثم نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم، فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا؟ فأجاب كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به، جعل غنيمة. وهذه المسألة فيها خلاف، وهو ذكر رحمه الله قتال الطائفة الممتنعة قد سبق مرات، وقاسه على قتال الخوارج. والصحيح أن علي رضي الله عنه لم يخمس أموال الخوارج، وكل من ثبت إسلامه لم يخمس ماله، لأنه وإن استحق القتال فإن ملكه لم يزل عن ماله. وأما ما علم من أموال منهوبة فإن عرف أصحابها فهم أحق بها. ولكن واضح طبعا إن هي النهب كان متسع جدا، أدى إلى أن محدش يعرف إيه، عشان كده أفتى بهذا الإجابة المختصرة جدا. لكن الصحيح الذي لا شك فيه ده لو الكفار المعلنين بالكفر أخذوا أموالا للمسلمين ثم ظهر المسلمون وأخذوا هذا المال، المال ده لو عرفه صاحبه أخذه دون أن يخمس، فضلا بقى أن أموال التتار ليست مما تخمس على الراجح. طب يبقى الأموال دي تعمل فيها إيه؟ توضع في بيت المال كالأموال الضائعة، اللي جه اللي عرف ماله من المسلمين أو من النصارى الذين نوهبوا أخذ إيه؟ حقه، أخذ ماله، وإلا فهو من جنس الأموال الضائعة التي لا يعرف لها صاحب، تنفق في مصالح العام. ومن ضمن المصالح دي إذا رأى الإمام أنها لها أولوية أن الذين نهبت أموالهم أن يعوضوا بناء عليه على ذلك، وأنهم محتاجون وأنهم كانت لهم أموال ومصيبة أصابتهم حين نهبهم التتار، عند ذلك يعطون من حقهم من هذا المال للمصائب التي أصابتهم. لكن شيخ الإسلام بيراها تخميس مباشرة الصحيح، والله أعلى وأعلم في مثل هذه الأمور، أن الأموال التي نهبها الظلمة وكل من ليس له ولاية معتبر شرعا لكونه من الممتنعين من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، أخذوا أموالا بغير حق من أموال المسلمين الخاصة أو العامة، فإن كانت أموالا خاصة وظهر عليها وصاحبها أقام البينة على أن هذا عين ماله أخذه، إذ هو قد أزيل عنه الظلم. وفي الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه أخذ الروم فرسا له، ثم ظهر المسلمون على الروم وغنموا أموالا كان من ضمنها هذا الفرس، فرد الفرس على ابن عمر ولم يدخل في الغنائم المقسمة والمخمسة. فنقول إن ما كان من أموال نهبت من المسلمين أو المعاهدين والذميين، فإن من ظهر على ماله بعينه أخذه ولم يخمس، وما لم يعرف فمصيره مصير الأموال الضائعة وليس مصير الغنيمة، لا يخمس شيء من ذلك إلا أن تكون الطائفة من التتار ليست ممن انتسب للإسلام، كما هو معلوم في زمن شيخ الإسلام تامية كانوا على ما كانوا عليه قبل إسلامهم أو قبل أن يتكلموا بالإسلام على ملك أو على دين جنكيز خان سابقا. فمن ثمت كفره وأخذ منه مال فهو غنيمة، يعني الأموال دي تبقى إيه كلها؟ دلوقتي جاء نظام عادل وعلم أن الظلمة قد أخذوا أموالا عامة أو خاصة بغير حق، يأخذها كلها ويردها لإيه؟ لبيت المال، واللي معروف صاحبه يرجع لصاحبه. وسئل رحمه الله عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب، فهل إذا حصل له من السلطان راتب يتقوت به ويستغني عن السؤال يكون مأثوما، وهل يحصل له المسامحة يكون مسامح في ذلك؟ فأجاب نعم، إذا أعطى ولي الأمر لمثل هذا، هو الفقير الملازم للصلوات، أعطى ولي الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال بيت المال كان ذلك جائزا. ومال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراما حتى يقال فيه ذلك. يعني الشبهة جت منين؟ راجل فقير خد راتب، الشبهة جت منين؟ إن أموال البيت المال جاي فيها أموال محرمة، زي أموال ربا، أموال الحكومة فيها أموال محرمة، ماشي كده؟ زي بقول لك أموال الحكومة فيها ضرائب، فيقول لك ما تاخدوش مرتب، لأن أنت زي جماعات يقول لك ما ينفعش تاخد راتب من الإيه؟ من الحكومة. فابن تيمية بيقول مال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراما حتى يقال فيه ذلك. وفي الحقيقة حتى ولو كان المال محرما وصار معجوزا عن رده إلى أصحابه، كان بمنزلة الأموال الضائعة التي تنفق في المصالح، فإذا عمل رجل عملا أو كان له ما يستحق به معاشا فإن ذلك يستحق بهذا الوصف رغم وجود أموال محرمة، يستحق أن يأخذ الراتب ويستحق أن يأخذ المعاش بصفته يعني إما عاملا لدى الدولة أو أنه مستحق لشيء من ذلك. يقول بل فيه من أموال الصدقات، يعني أيام شيخ الإسلام إن أموال الديوان الإسلامي يعني زي بيت المال، بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال المصالح ما لا يحصيه إلا الله، وفيه ما هو حرام أو شبهة، فإن علم الآخر أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك، وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك. يعني الأمور دخلت كلها مع بعضها، يبقى مش عين المحرم اللي هو شافه مثلا الشرطة مثلا ظلمت واحد واخدها دخلت المكتبة بتاعته وراحين واخدين الكتب، وبعد كده جاي يقول له خد يا عم، وهو ايه عارف كانوا بيجيبوها كده، هو كان زمان أمن الدولة يخشوا على الإخوة ويقضوا عليهم، يروحوا جايين واخدين المكتبة ايه سبيل، ياخدوا المكتبة كلها ويروحوا يبيعوها في الايه في النبي دانيال برخص التراب، وساعات بقى يوزعوها على بعضهم كاستحقاقات، استحقاقات كلها محرمة. فلو واحد بعالي ما عين الحرام يعني قالوا له طب انت خدنا من عندك مثلا كتاب ابن كثير، خش خد كتاب ابن كثير، اي حاجه اتسرق منك محمول طب خد اي محمول، وهو عارف ان ده مش بتاعه وعارف انه اخذ ظلما وعدوانا، يبقى ما ينفعش ان هو ايه ياخذه. ولو اخذه ليضعه في مصالحه في المصالح الصحيحه صح ذلك، لكن اذا علم عين الحرام لم يكن له اخذ ذلك، وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك والله أعلم. ما يكونش عين الحرام إلا لو أيوة هنقول الضرائب دي هل يمكن أن ترد إلى أصحابها المستحقين لها؟ لا، أصبح معجوزا عنهم وهو مستحق في أموال المسلمين العامة نتيجة العمل، ماشي كده، فيجوز أن يأخذ بهذا الاعتبار بأن الأموال دي أصبحت مجهولة الصاحب. لا ما ينفعش إلا لو هو برضو معلوز عن إزالته بالكلية، يروح ياخدها بالتلتمية ويتصدع عن صاحبها بالتلتمية الفضلين. لا مش عارفه هو ذات الإزالة دي معناها إيه الإزالة. واحد نجوم هجموا على السوق وخدوا أموال الناس وراحوا رموها في حتة، على فكرة بعضها قد يكون عقوبة يستحقونها، مش كل الإزالة ظلم، بس فيها ظلم كتير جدا أغلبها ظلم، فهمش كده. لكن هم أحيانا الباعة يروحوا جايين مثلا سدين الشارع مثلا ويستحقون أن يعاقبوا لأنهم مبطلوش أصلا حاجة زي كده، ولا يراعوا حقوق الناس إلا إذا عزروا، فهمش كده. بس التعزير احيانا يبقى انه يصادر المال كله، وهذا لا يصح، يعني خصوصا اذا كان ليس لهم ما يتعيشون منه الا ذلك. لكن نفترض ان هو دلوقتي الحاجه دي اخذت قهرا وظلما ووضعت في مكان بيقول بيعرضها بنص ثمنها، فهل ينفع اروح اشتري منها بنص الثمن ده؟ فبقول اذا كان صاحبها معلوم يبقى لازم يستأذن صاحبها او يتعاطى ياخدها هو بنص الثمن والنص الثاني يدي لايه لصاحبها، او ان هو يتصدق بيه عنه اذا كانش يعرفه. سئل رحمه الله عن رجل اعطاه ولي الامر اقطاعا وفيه شيء من المكوس، فهل يجوز له الاكل منها او يقطعها لاجناده؟ اجناده كانوا مماليك زمان ايام الثانية، فبيدي له حته ارض اقطاع اعطاها له وفيها مكوس هي بتتجمع تلقائي هي، فبيقول ينفع انه ياخد المكوس او يعطيها يقطعها لاجناده؟ كان المماليك دول الاستاذ المملوك الكبير له اتباع ايه مماليك ايه صغير فبيديهم بقى من اللي هم أو يصرفها في علف خيوله وجابكية الغلمان. معرفش إيه جابكية دي، بس هي غالبا حاجات وصريف على العبيد. فأجاب الحمد لله. أما المال المأخوذ من الجهات فلا يخلو عن شبهة، وليس كله حراما محضا، بل فيه ما هو حرام وفيه ما يؤخذ بحق، وبعضه أخف من بعض. فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقار ونحو ذلك من السلع، ومما على سوق الغزل ونحوه. يحطم مكوس، يقولوا السوق ده سوق الغزل ده كله يدفع ايه، لازم يدفع مبلغ. فبيقول وفي على الساحل يديلهم اجزاء، المقصود انها بوجود المكوس. يقول على بيع العقار ان هو العقارات ياخذوا عليها مكوسا ضرائب من غير سبب يعني، وسوق الغزل ده بياخد ضرائب من غير سبب. فان هذا اللي هي المكوس يعني، فان هذا لا شبهه فيه، فانه ظلم مبين. وكذلك ضمان الافراج، فانه قد يؤخذ اما من الفواحش المحرمه واما من المناكح المباحه، فهذا ظلم. زي ما بيتخذ على بيوت الدعارة في بعض الدول التي تبيحها يتخذ عليها ايه ضرائب، ماشي كده. وفي بعض الدول تفرض على الزواج ايه رسوم، ماشي كده، مش ان هو عشان اجرة التوثيق فقط، لا ده بياخده انه لازم يدفع ضرائب على ذلك. يقول فهذا ظلم. وذلك اعانة على الفواحش التي تسمى مغاني العرب ونحو ذلك، فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض الوجوه. ده من ضمن الحاجات اللي يكون في حانة. ضمان الحانة ده يعني المبلغ اللي بيتاخد من الايه من الحانات، حانة الخمر. ها عشان الرسوم دي، ما هي رسوم، مش ها الشهادة ممكن هو أجرة الأطباء ماشي، لكن يعني المشكلة ان في رسوم متخذة بدون وجه. طبعا اقبحها اللي هي ايه، اللي هي ضمان الحانة واجرة والضمان على بيت الدعارة ونحو هذا، اللي هي ما يؤخذ من الفواحش المحرمة. يعني الحاجات دي كانت موجودة بأيام شيخ الإسلام ابن تيمية، ان في بيوت للفواحش وكان بيتفرض عليها مكوس وخمرات، والحكام بيفرضوا عليها ايه مكوس. كان في هذا الكلام موجود وكان امرا محرما. يقول فهذا اقبح ما يكون، بخلاف ساحل القبلة فانه قد يظلم فيه كثير من الناس. لكن اهل الاقطاعات الكثيرة الذين اقطعوا اكثر مما يستحقونه، اذا امر السلطان ان يؤخذ منها بعض الزيادة لم يكن هذا ظلما، وإقطاعه أصلها زكاة لكن زيد فيه ظلم. يعني يقول أقطعوا أكثر مما يستحقون، أعطوا مساحات إقطاع زي اللي جاي الإقطاع بتوع زمان ده، ياخد أرض واسعة تجعل له هو بقى اللي يزرعها، وهو مع إنها هو لا يستحق أن يأخذ كل هذه. يقول لك دي أرض إبراهيم باشا، لو قف من اول سيدي بشر دي لحد المعمورة ولحد ابعد من كده كلها كان محمد علي باشا كان واهبها ليه، عاملها اقطاع لابن ابراهيم. وهي كانت اراضي اصلا ممكن ما تكونش معمورة، يعني ما كانتش كانت زمان اسمها الخراب على فكرة، المعمورة دي كان اسمها الخراب، وكانت ارض معظمها مش مزروع، يوم ياخدوها وهم اللي يدوها لمن يزرعها. طب انت خدتها لوحدك، ما انت المفروض ان انت اللي يزرعها هو اللي يتملكها، اللي يستصلحها هو اللي من احيا مواتا فهي له، يوم يدوها لواحد وهو الواحد ده يمنعها وهو يجيب الناس يصلحوها تبقى على ايه بتاعته هو، يشتغلوا بالأجرة فيها مع ان هم المستحقين لها، طالما انها ارض بالضبط كده المشاريع توشكا يدوها لواحد، ماشي كده، ارض تصلح للزراعه بس لسه ما استصلحتش، المفروض انها اللي يستصلحها هو اللي ايه يتملكها. يوم واحد ياخد مثلا 100,000 فدان وهو اللي يجيب الناس يستصلحوها ويتملكها هو. طب هو استحق الارض دي بهذه المساحة الهائلة منين؟ من ان الدولة اعطتها له زيادة عن حقه. اشتراها بملايين زيها زي كمان زمان بقى كان اقطاع. لا كان بيشتروهاش بملايين، كان يعملوا ايه؟ ياخدها مجانا كده، ياخد الارض كده هو باللي ايه. عشان كده فبيقول ان هو بقى يجي سلطان عادل يروح جاي واخد الاقطاعات دي من الناس. لا يبقى خلاص اللي يصرف على ارض عشان يستصلحها بتاعته بتاعته ده هو ماشي، بس المفروض ان هو ما يتمنعش غيره انه يعمل كده، او ان هو ياخدها بايه بالظبط كده، تعطى لواحد دون غيره او لطائفه دون غيرها، بل لكل الناس تبقى من حقهم ان هم ياخدوا الارض ويستصلحوها، وليس ان واحد بس هو اللي ايه اللي ياخدها. يقول وإذا كان كذلك فمن كان في إقطاعه شيء من ذلك فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه، ثم الذي للناس، ثم الذي يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخيل أطيب منها فإنها أشرف، ويعطي الذي يليه للدبادب والبوقات والبازيات الحيوانات ونحوها ونحوهم، فإن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع، وما لا يمكن وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان، فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.